موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الحلقة 44 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية رقم 19، أو انتهينا لغاية الآية رقم 19 من سورة يونس، واليوم نبدأ من الآية رقم 20 من سورة يونس. الآية رقم 20 من سورة يونس في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذه الآية نجد، أو عايز أقول فيها ملاحظتين. الملاحظة الأولى اللي هي في بداية الآية: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، بخصوص طلب نزول آية. بعض الكفار كانوا بيطلبوا نزول آية على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نزول ملك، أو نزول كنز. وكل هذه الأشياء اللي كانوا بيطلبوها بيقولوا لولا أنزل عليه، يعني بيبقى قبل الآية عليه آية، أو عليه كنز، أو عليه ملك. في كل المواضع في القرآن الكريم عليه، يبقى عليه ملك، او عليه كنز، او عليه آية، فيما عدا موضع واحد في القرآن الكريم. يبقى الاكثر انتشارا عليه، الاكثر انتشارا عليه ملك او عليه كنز. اما موضع واحد يقول ايه بقى؟ اليه. وقالوا، اللي هي في سورة الفرقان الآية رقم 8 من سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى برضو إليه كنز. يعني الآية نفسها جاء فيها لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، وبعدها أو يلقى إليه برضو كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. يبقى دي الوحيدة اللي في القرآن، اللي هي في سورة الفرقان، اللي قالوا فيها لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز. لكن لو بصينا في الآية اللي معانا مثلا إن شاء الله، اللي هي الآية رقم 20 في سورة يونس: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، كذلك جاءت في موضع قبل ذلك في سورة الأنعام: وقالوا لولا نزل. يعني ممكن أنزل، وممكن في مواضع أخرى نزل. في الأنعام نزل، وقالوا لولا نزل عليه آية من رب، برضو عليه. كذلك نجد ان في آيتين، يعني موضعين في سورة الرعد، الآية 7 والآية 27 في سورة الرعد، الآية 7 والآية 27: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. في الموضعين نفس الموضوع في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. دي بخصوص طلب آية، دي بخصوص ايه؟ طلب آية. هنيجي برضو هنتكلم عن طلب نزول الايه؟ الكنز. لكن اول شيء عايز اقول برضو هنا في موضوع طلب نزول آية، ان في جميع المواضع اللي احنا قلناها دي في القرآن يقول لولا انزل عليه ايه؟ آية. بتيجي ايه؟ آية بالافراد. ولكن في موضع واحد جاء بالجمع، اللي هو في سورة العنكبوت: وقالوا لولا انزل عليه، ايوه، آيات من ربه، اللي هي في سورة الايه؟ العنكبوت، الآية 50، دي الوحيدة في القرآن، يبقى الآية رقم 50 في سورة العنكبوت هي الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها وقالوا لولا أنزل عليه آيات بالجمع، آيات من ربه، وفي باقي المواضع كلها آية من ربه. ننظر بقى إلى باقي المواضع اللي جاء فيها برضو عليه، زي مثلا في سورة هود، في سورة هود أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، عليه أو كنز أو جاء معه ملك. وفي سورة الأنعام قلناها وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، في كمان في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يبقى برضو عليه ملك آية جت في الأنعام، وعليه كنز آية جت في هود، وعليه آية أو آيات في باقي المواضع، ولكن لم تأتي إليه إلا في إيه؟ في الآية رقم 8 في سورة الفرقان. الملاحظة الثانية في هذه الآية اللي هي في نهاية الآية، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، إني معكم من المنتظرين، بيجي في بعض آيات إني معكم من المنتظرين، وفي مواضع أخرى إنا منتظر، انتظروا إن إيه؟ انتظروا إنا منتظرون. وهذه دائما بيحدث فيها لبس عند قراءة الآية، نقول فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ولا نقول فانتظروا إنا منتظرون، ده بيحصل فيها لبس. بفضل الله أنا لما يعني جمعت هذه الآيات ونظرت فيها لقيت إن فانتظروا تنتظروا، طالما فيها حرف الفاء، يعني كلمة انتظروا دي لو جاء فيها حرف الفاء يبقى على طول إني معكم من المنتظرين. ودي جاءت في ثلاث مواضع في القرآن الكريم، جاءت في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. احنا كنا اهي في الآية اللي معانا دلوقتي في سورة يونس، ها ده موضع من المواضع، وكذلك برضو في يونس برضو موضع تاني اللي هي الآية 102، يبقى الآية 20 والآية 102 جاء فيها فانتظروا إني معكم منتظرين، وكذلك جاءت في سورة الأعراف، جاءت في سورة الأعراف اللي هي في الآية 71 برضو فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولكي لا يحدث هذا اللبس زي ما قلنا، بدام نلاقي كلمة انتظروا فيها حرف الفاء يبقى كده على طول، بدام فانتظروا بالحرف الفاء يبقى إني مش إنا، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أما لو بصينا للآيات الأخرى التي جاءت في القرآن، هنبص نلاقي مثلا جاءت في موضعين برضو في سورة الأنعام وفي سورة هود، قل انتظروا، يعني اللي هي بتاعت الأنعام إيه، قل انتظروا، قل انتظروا إنا منتظرون، بدم ليه؟ لأن أنا جاء إيه كلمة انتظروا بدون الفاء، قل انتظروا، هل فيها فاء؟ ما فيهاش فاء، يبقى ما نقولش إني معكم، بدم انتظروا بدون فاء يبقى قل انتظروا إنا منتظرون. وكذلك الموضع الثاني اللي هو في سورة هود وانتظروا، يعني مرة جاءت قل انتظروا اللي هي في الأنعام، والموضع الثاني اللي فوت وانتظروا، والموضعين يجي بعديهم ايه، إنا منتظرون، يبقى هما دولت الموضعين بس. والثلاث مواضع الأخرى يبقى احنا حددنا كل المواضع اللي جاء فيها ايه انتظروا أو ايه أو فانتظروا. يبقى هي اللي عايز أقولها إن مادام فيها الفاء يبقى إني معكم من المنتظرين. وكده يبقى ذكرنا ما جاء في الآية رقم 20 سورة يونس في الملاحظتين اللي أنا عايز نقولهم إن شاء الله. ننتقل إلى الآية رقم 22 من سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. هنا زي ما قلت قبل كده ظنوا يعني تيقنوا، يعني مش ظنوا يعني شكوا، هنا ظنوا اللي تيجي في القرآن كدوا. وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. طيب ايه مناسبة الآية اللي انا عايز اقولها ليه؟ احنا طبعا بنتكلم لما نجيب اي آية يبقى احنا بنشوف المتشابهات التي جاءت معها في آيات اخرى، والآية الاخرى هنجدها في سورة الانعام الآية رقم 63 في سورة الانعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بعدها إيه؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. اللي بيحصل لبس، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا ولا لئن أنجيتنا؟ طبعا دي بيحصل فيها إيه لبس، لئن أنجانا ولا لئن أنجيتنا، وبعدين فلما نجاهم ولا فلما أنجاهم، وقل الله ينجيكم ولا إيه ولا فلما أنجاهم. هنا دي الحاجات دي اللي احنا عايزين، لو انا بسيط لسياق كل آية هنجد ان في سورة الأنعام بدأت بقل، يعني بدأت بصيغة ايه سؤال، قل من ينجيكم، قل من ينجيكم، فكانت الإجابة برضو بقل، قل الله ينجيكم، مش هنقول بقى إيه فلما أنجاهم، لأن هنا السؤال قل من ينجيكم، يبقى هيجي بعدها إيه قل الله ينجيكم. في الآية الأولانية في سورة يونس: وظنوا أنهم محيط بهم، لما يعني تيقنوا من الغرق وتيقنوا أن الله مهلكهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهنا في الحالة دي دعوا الله مخلصين له الدين يعني إيه؟ يعني دعوا الله مباشرة في عز الكرب وعز الـ الـ الـ الخوف اللي هم فيه، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا، لأنها كان في خطاب إلى الله ودعاء مباشر إلى الله. نخلي بالنا من الحتة دي جدا، دعوا الله مخلصين له الدين، ده هم وظنوا أنهم محيط بهم، خلاص شافوا الغرق وخلاص الغرق هيغرقوا، فدعوا الله مخلصين له الدين لئن، يعني رفع أيديهم إلى الله، لئن أنجيتنا، لأنه بيكلموا الله سبحانه وتعالى، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما إيه؟ فلما أنجاهم، خلاص فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أما في الآية الثانية: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. لو لاحظنا كلمة تدعونه جاية بالضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، تدعونه أنتم، يعني الضمير عليهم أنهم يدعوا الله سبحانه وتعالى، يعني هنا ما فيش إيه الدعاء المباشر اللي جاء في سورة يونس، الدعاء مش هنبص لإيه مباشر زي ما جاء التانيين، دعوا الله مباشر، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا. أما هنا ما فيش دعاء مباشر، تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا، زي ما جاء بالضمير يبقى إيه لئن أنجانا، هو الله سبحانه وتعالى يعني بالضمير برضه، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وطالما الآية الأولانية بدأت بسؤال قل من ينجيكم، يبقى تحط برضه قل في السؤال اللي بعده في الإجابة، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم إيه تشركون، علشان لا يحدث عندنا لبس بين لئن أنجيتنا ولا إيه ولا لئن أنجانا، يعني لئن أنجيتنا ولا لئن أنجانا، وفلما أنجاهم ولا قل الله ينجيكم. طبعا الكلام ده لو استمعتوا إليه بعد الحلقة وأمامكم المصحف وشفتوا تفصيل كل آية، وإن شاء الله ده يثبت لكم هذه العلامات بحيث أن ما يحصلش بيننا لبس بعد كده إن شاء الله. بعد كده إن شاء الله الآية رقم 24. الآية رقم 24 من سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هنلاقي إن الآية دي في آية شبيهة لها: مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. نفس الكلام، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فين بقى؟ عارفين فين؟ جاءت فين؟ طبعا لازم تكونوا حافظينها، تمام؟ في سورة الكهف، محفوظة طبعا. بس أولها إيه بقى؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. ربنا سبحانه بيضرب هذا المثل هنا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. أما في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا. والاثنين جاء فيهم حياة الدنيا برضو: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. لكن جاء بعدها في سورة الكهف، في سورة الكهف: فأصبح هشيما تذروه الرياح. أما في سورة يونس: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. عشان ما يحصلش عندك اللبس ده، نحط في سورة يونس: مما يأكل الناس والأنعام. والناس دي طبعا فيها حرف السين، وسورة يونس فيها حرف السين، فجاءت في سورة يونس ولم تأتي في إيه؟ في سورة الكهف. كذلك شيء مهم برضو، إن في سورة يونس هنلاقي إن الآية السابقة لها اللي هي تبقى الآية كام؟ الآية 23. إحنا دلوقتي بنتكلم في الآية 24 من سورة يونس. الآية 23 جاء فيها إيه؟ الآية 23: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إنما إيه؟ بغيكم، يا أيها الناس. فلما جاء فيها في الآية رقم 23 يا أيها الناس، بتذكرنا بأن في الآية اللي قبلها دي ما يحصلش فيها لبس مع سورة الكهف. لا، هنا اللي هنحط فيها الناس، لأن فيها اللي قبلها فيها يا أيها الناس. يبقى: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. برضو لو فتحت المصحف وعينك جت كده على الآية اللي قبليها، وشفت الآية دي، وشفت هنا الناس، وشفت هنا الناس، دي هتثبت لك الكلام اللي بيقوله. ليه؟ لأن أنت ركزتي. يعني لازم يا جماعة الكلام اللي بيقوله ده يتفتح المصحف بعد كده، وتشوف الكلام اللي أنا قلته ده، وتقرأي الآية اللي قبليها، وتبصي كويس كده، تنظري بدقة إلى كلمة الناس في الآية 23، وبعدين هنا: فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس. فلو تذكرتي كل ما هتسمعي هتتذكري هذا المشهد او هذا الكلام اللي احنا قلنا ان شاء الله. الآية رقم 28. الآية رقم 28 من سورة يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم. اول آية ايه؟ ويوم نحشرهم جميعا. كذلك جاءت برضو في سورة الأنعام الآية 22: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. يعني الآيتين جاء فيهم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، وبرضو في الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا. لو أنا برضو بصيت للآيات اللي قبليها في كل برضو موضع، يعني برضو الآية 28 يبقى الآية 27، والآية 22 من الأنعام يبقى الآية 21، هنلاقي إن كان الكلام عن المشركين وعن الظالمين وعن أصحاب النار. ختمت الآية اللي قبليها بالظالمين، وختمت الآية الثانية بأصحاب النار. يبقى بيجي فيها إيه؟ ويوم نحشرهم بالنون. خلي بالنا أنا بقول إيه بقى دلوقتي، إن ممكن يجي ويوم نحشرهم، أو ويوم نحشرهم جميعا، أو ويوم يحشرهم جميعا. يبقى ويوم نحشرهم جميعا جاءت مرتين، ويوم نحشرهم جميعا جاءت مرتين، والكلام فيها بيكون عن الظالمين أو أصحاب النار، وبتيجي فيها بحرف النون ويوم نحشرهم جميعا، والاثنين بيجي فيها بعدهم ايه؟ ثم نقول للذين اشركوا. يبقى لما نلاقي الكلام قبليها عن الظالمين او عن اصحاب النار، ما نقولش ويوم يحشرهم، لا، ويوم نحشرهم جميعا. وزي ما جاءت برضو ويوم نحشرهم جميعا جاءت مرتين في القرآن، كذلك بالمقابل ويوم يحشرهم جميعا برضو جاءت مرتين في القرآن، جاءت برضو ايه مرتين في القرآن الكريم. برضو جاءت مرة في الأنعام، يعني الأنعام يبقى ايه جاء فيها ايه نحشرهم جميعا ويحشرهم جميعا. لكن لو انا بصيت برضو للآية بتاعت سورة الأنعام هنلاقي الآية اللي قبلها لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. نلاقي ان فيها ايه كلمة ايه وهو ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم بما كانوا يعملون. يبقى ايه لما جئنا بالضمير وهو سبحانه وتعالى يبقى نقول ايه ويوم يحشرهم هو برضه، ويوم ايه يحشرهم، مش بقى الكلام بالمخاطب ويوم نحشرهم زي التانية، لا. ليه؟ لان هنا وهو يبقى ايه ويوم يحشرهم جميعا. برضو نفس الموضوع في الموضع الاخر، وما انفقتم من شيء فهو ليه في سورة سبأ، في سورة سبأ برضو الآية قبلها برضو فيها ايه وهو، يعني طالما لقيت في الآية وهو يبقى هيجي بقى ايه ويوم يحشرهم هو برضو هو سبحانه وتعالى. يبقى في الآية بتاعة سورة الأنعام وهو وليهم يبقى هيجي ايه وهو يحشرهم ويوم يحشرهم. وفي سورة سبأ وما أنفقتم من شيء ها فهو يخلفه ها وهو، جاءت كمان هو وهو خير الرازقين وهو، يبقى جاء برضو فيها وهو زي ما جاء في الأنعام هيبقى ايه ويوم يحشرهم، يعني برضو وهو اللي هيحشرهم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ويوم يحشرهم. يبقى ما يحصلش عندنا لبس بين ويوم نحشرهم جميعا اللي جاءت بالنسبة للايه للظالمين والكفرة، اما بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمنين وهو وليهم يبقى وهو يحشرهم، يبقى ويوم يحشرهم. وهو خير الرازقين يبقى برضو ويوم يحشرهم جميعا. يبقى مرتين ويوم نحشرهم جميعا للظالمين واصحاب النار، ويوم يحشرهم جميعا للمؤمنين، وبيجي في الآية اللي قبليها وهو، سواء وهو وليهم او وهو خير الرازقين. دي يا جماعة علامات عشان تثبت لنا هذه العلامات لا يحدث لبس عندنا. الموضوع الآخر الآية اللي بعديها اللي هي رقم 29، الآية رقم 29 من سورة يونس، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، جاءت في القرآن الكريم في أربع مواضع على ثلاث صور، على إيه؟ ثلاث صور. يا إما تيجي شهيدا بيني وبينكم، يا إما تيجي شهيدا بيننا وبينكم، ودي الوحيدة خلي بالنا، يعني لما تقول بيننا وبينكم ما جاتش إلا في يونس، لكن هم كله بقى بيني وبينكم، يعني كل اللي بيجي بيني وبينكم، لكن في سورة يونس شهيدا بيننا وبينكم، دي الصورة الثانية. وبتيجي الصورة الثالثة شهيد بالرفع، لأن التانيين شهيدا بيني وبينكم أو شهيدا بيننا وبينكم، وبتيجي برضو يا إما شهيد بيني وبينكم، دي ثلاث صور. وهذه الثلاث صور جاءت خمس مواضع في القرآن الكريم، جاءت في خمس مواضع، يعني في خمس صور في القرآن الكريم، في سورة الأنعام وسورة يونس وسورة الرعد والإسراء والأحقاف، الأنعام ويونس والرعد والإسراء والأحقاف، بتيجي هذه الصور، يا إما شهيدا بيني وبينكم، يا إما شهيدا بيننا وبينكم، يا إما شهيد بيني وبينكم. وعايز أقول إن هذه مهما اختلفت لكن كلها نوع واحد في اللي أنا عايز أقوله في المتشابهات، يعني دي الأكثر انتشارا، الأكثر انتشارا. أما للأقل انتشارا إيه بقى؟ يعني في حاجة بقى دي شهيدا بيني وبينكم أو شهيدا بيننا وبينكم. لو لاحظنا كل الآيات التي أو كل الصور اللي قلتها، كلمة شهيد سواء شهيدا أو شهيد، كلمة شهيد جاءت قبل بيني وبينكم، جاءت ايه؟ قبل بيني وبينكم، ولا هنلاقي ايه؟ شهيدا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، او شهيد بيني وبينكم، او شهيدا بيني وبينكم، كلها شهيد الاول، فدي الاكثر انتشارا. يبقى دايما، لكن لو اعرف بقى ان في موضع واحد في القرآن الكريم، وده طبعا هركز عليه لان زي ما قلنا ايه الاقل انتشارا، الاقل انتشارا هو ده اللي يهمني، الاقل انتشارا ما جاء في سورة الايه؟ العنكبوت. ما جاء في سورة العنكبوت، قل كفى بالله، مش هنقول شهيدا بيني وبينكم بقى، مش هنقول ايه شهيدا، مش هنقدم شهيدا، لا انا هقدم بيني وبينكم، ودي المرة الوحيدة التي تقدمت فيها بيني وبينكم على ايه؟ على كلمة شهيد. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. طيب كويس، احنا لما قلنا خمس مواضع التانية بيني وبينكم، وموضع واحد قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، عرفنا انه موضع واحد، ولما نقول انه موضع واحد وفي سورة العنكبوت مش هيحصل عندنا لبس ان شاء الله. لكن برضو رغم ان انا دي هي اصلا علامة، يعني لما اقول في سورة العنكبوت موضع واحد يبقى خلاص، لا انا حدي برضو علامة تانية يعني برضو تذكرنا اكثر. هذه الاية جاءت في سورة العنكبوت في اني ربع بقى؟ في ربع ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، وانا هتطلع علامة بالنسبة لهذا الربع، لان لما يجي هنا في ربع ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، يبقى هيكون في هنا مجادلة، وهيكون المجادلة دايما بيكون بين طرفين، يعني بين وبين. شوف بقى نوات ايه بقى؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، فهنا هتبقى بين المسلمين وبين الكافرين، يبقى بين وبين. يبقى أول ما نقرأ الربع ده ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، دي هتبقى فيه مجادلة، والمجادلة بتبقى طرفين، وبين المسلمين وبين الكافرين، يبقى بين وبين، يبقى خلي بالنا، يبقى هو الربع ده اللي جاء فيها إيه؟ بيني وبينكم قبل شهيدا، يبقى دي علامة تانية، وهي دي الموضع الوحيد. هيجي بقى في الآية ولا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، وحددنا الموضع الوحيد، وحددنا الربع كمان في سورة العنكبوت. إن شاء الله ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 31، الآية رقم 31 من سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض. طبعا هنا لما نقول في هذه الآية قل من يرزقكم من السماء والأرض، ما قلتش ايه؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض. ليه بقى؟ لأن هل في يرزقكم من السماوات والأرض؟ ما أنا قبل ما أدي علامة وأدي أعمل حاجة لازم أكون حريص إذا كان في ولا ما فيش، وجاءت كم مرة؟ هي دي اللي لازم نعرفها، عشان هي دي اللي بتثبتها القرآن. ما فايدة دروس المتشابهات ايه؟ انها ما تخليش اقع في هذه المتشابهات. نجد ان الاكثر انتشارا، الاكثر انتشارا، طب فين بقى تاج القرآن؟ ها فين؟ موجودة فين ان شاء الله؟ ما دام قلت موجودة عايز أسأل موجودة فين؟ الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي، تمام، في سورة 7. ماشي، خلي بالنا بقى زي ما الأخت قالت دلوقتي إنها موجودة في سورة 7، اللي هي قل من يرزقكم من السماوات والأرض، وهذا موضع وحيد، يعني ده الأقل انتشارا. يبقى الأكثر انتشارا بالنسبة للرزق، بالنسبة خلي بالنا بالنسبة للرزق، يبقى الرزق منين؟ العام، يعني أنا أقدر أقول بقى الرزق كحاجة عامة في القرآن، نقول الرزق من السماء ولا من السماوات؟ لا، الرزق من السماء كحاجة الأكثر انتشارا، الرزق من السماء، ما عدا في موضع واحد اللي هو جاء في إيه؟ السماوات، هو موضع واحد في سورة إيه؟ 7. يعني مثلا في سورة يونس هنا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، كذلك في سورة النمل، في سورة الإيه؟ النمل، أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، جاءت كلمة برضو الرزق أهي، الرزق من السماء. وسورة فاطر برضو الآية رقم 3، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يبقى دي كل المواضع التي جاء فيها يرزقكم من السماء، وآية واحدة اللي هي الآية رقم 24، الله يفتح عليكم، الآية 24 في سورة 7، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، ها، قل من يرزقكم من السماوات والأرض. خلي بالنا، خلي بالنا برضو سورة 7 يعني فيها مواضع كثيرة جاءت فيها السماوات بالجمع، يعني سورة 7 برضو جاء فيها كلمة السماوات دي كذا مرة، ففيها كلمة السماوات منتشرة يعني، فهنا جاء فيها قل من يرزقكم من السماوات والأرض. يبقى نعرف ان الرزق في الأكثر انتشارا من السماء، وأقل انتشارا ما جاء في سورة 7 الوحيدة قل ما يرزقكم من السماوات في إيه؟ في سورة 7. نخلي بالنا بقى ده بالنسبة للرزق، لكن بالنسبة للخلق، بالنسبة للخلق العكس. شوف بقى، بالنسبة للرزق كان الأكثر انتشارا المفرد السماء، أما بالنسبة لخلق السماوات، أما بالنسبة للخلق خلق السماوات، يبقى هو الأكثر انتشارا السماوات والأقل انتشارا السماء. ولذلك أنا عايزكم تحفظوا المواضع، عايزكم تحفظوا المواضع التي جاء فيها بالنسبة لخلق السماوات بالجمع، لأن هي موضعين بس هي الأقل انتشارا، ولو أنا حفظنا الموضعين بتوع خلق السماوات يبقى ان شاء الله مش هيحصل عندنا اللبس اللي بيحصل حاليا. زي مثلا ويتفكرون مثلا في خلق السماوات والارض، اهو التفكر في ايه؟ خلق، انا بتكلم على الخلق دلوقتي، جاء بعديها ايه؟ السماوات بالجمع، ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مثلا تاني، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، اهو برضو كلمة خلق كلها جايبة خلق السماوات. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ تاني، وما خلقنا، خلي بالنا وما خلقنا ده علشان هيجي برضه وما خلقنا في السماء، خلي بالنا هيجي وما خلقنا في الايه؟ السماء. يعني وما خلقنا السماوات جاءت مرتين، وما خلقنا السماوات جاءت مرتين، وما خلقنا السماء جاءت برضه ايه؟ مرتين. وما خلقنا السماوات والأرض دي برضو في الأكثر انتشارا، اللي بيجي بعد الخلق السماوات اللي هي في الحجم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وكمان في الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ لاعبين. يبقى كل ما جاء في القرآن بالنسبة للخلق خلق السماوات، ما عدا في موضعين اتنين فقط اللي يجي فيها إيه؟ الخلق بعدها إيه؟ السماء، ودي اللي انا عايز نحفظها، لان لو حفظناها الحمد لله اتقالت واتكتبت جزاكم الله خيرا سورة الانبياء وسورة صاد، وجاء في قدامها وما خلقنا وما خلقنا وما خلقنا، يبقى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اللي هي في الأنبياء، وما خلقنا السماء والأرض. خلي بالنا برضو هنا هو يعني ممكن ندي علامة، لأن السماء آخرها إيه؟ الألف والهمزة، اللي آخرها إيه؟ الألف والهمزة. والأنبياء، والأنبياء إيه؟ ألف وهمزة. يبقى لا يمكن ننساها. يبقى وما خلقنا السماء، السماء بالألف والهمزة جاءت مفردة، وهي في سورة الأنبياء اسم السورة نفسه في آخره برضو الألف والهمزة. وكذلك جاءت في سورة صاد، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، في سورة صاد. وأنا برضو بعلمها في سورة صاد عشان ما انساهاش أنا شخصيا، يعني بقول أصل اسم السورة صاد ده مكون من حرف واحد، يعني مفرد حرف إيه؟ واحد، فيبقى سماء واحدة. وما خلقنا السماء يبقى جيبيها بالإيه؟ بالإفراد. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يبقى دلوقتي نستخرج شيء مهم دلوقتي بالنسبة الأقل انتشارا، اللي هي الرزق من السماوات. الرزق من السماوات، وجاءت في سورة إيه؟ سبأ مرة واحدة، يرزقكم من السماوات. وبالنسبة برضو للأقل انتشارا اللي جاءت مرتين الأنبياء وصاد، وما خلقنا السماء والأرض، برضو الأقل إيه؟ انتشارا. برضو بأكد بعد كل علامة ان لازم تراجعوا على الحاجات دي بعد الحلقة مباشرة، تفتحوا المصحف وتشوفوا هذا الايه العلامات ان شاء الله. بعد كده الآية رقم 32 و34، الآية 32 و34، لان فيهم بيحصل فيهم لبس هنا. فالآية 32 و34، في آخر آية 32 وآخر الآية 34 من سورة يونس الأولانية، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. شوف جاء بعدها إيه؟ فأنى تصرفون. أما الآية 34، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يبقى الأولانية جاء فيها فأنى تصرفون، والتانية جاء فيها إيه؟ فأنى تؤفكون. وعلشان فأنى بيحصل برضو لبس، في ناس بتحط فأنى تصرفون مكان فأنى تؤفكون أو العكس. وعلشان ما يحصلش هذا اللبس برضو بنحط لها علامة. في الآية الأولانية اللي جاء فيها فأنى تصرفون، جاء قبلها كلمة الضلال. كلمة إيه؟ الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال. أول ما أشوف كلمة الضلال، طبعا الحرف اللي باين فيها أول حرف الضاد، حرف الإيه؟ الضاد. يبقى حرف الضاد أقرب حرف له إيه؟ الصاد. أقرب حرف هو بعيد عن تؤفكون، يبقى ما نقولش فأنى تؤفكون، ما دام الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى الضلال دي فيها حرف الضاد، يبقى نفتكر على طول أقرب حرف لها الصاد، فأنى تصرفون. أما الآية 34، قل هل من شركائكم. شوف كلمة شركائكم دي، أول ما نقرأ برضو كلمة شركائكم تميزت بإيه؟ بحرف إيه؟ بحرف إيه؟ حرف الكاف. يعني هو اللي ظهر فيها حرف الكاف، وكمان ايه جاء فيها حرف الكاف مرتين. شركائكم جاء فيها حرف الكاف ايه؟ مرتين. يبقى فأنى تؤفكون التي فيها حرف الايه؟ الكاف. يبقى هنا اشتهرت هذه الآية بكلمة شركائكم فيها حرفين كاف، يبقى فأنى تؤفكون. وكمان ما فيهاش الضلال، لان احنا علمنا الضلال يجي جنبها ايه؟ تصرفون. زي برضو الآية رقم 33 اللي هي فصهم بقى، الآية رقم 33 من سورة يونس، كذلك حقت كلمة ربك على الذين ايه؟ طبعا بيحصل لبس ولا لا؟ بيحصل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، لأن في آية تانية وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. يبقى في حق كلمة ربك على الذين فسقوا، وفي حق كلمة ربك على الذين ايه كفروا، جت مرتين. يبقى يا اما فسقوا يا اما كفروا. هحط فسقوا فين؟ بال بال بال بالعقل كده، فسقوا هتبقى فين بالنسبة لل ما تعودنا عليه في المتشابهات، وزي الطريقة بتاعتنا اللي احنا تعودنا عليها. قلنا طيب حرف قلت لكم قبل كده في اول سوره يونس ان سوره يونس دي فيها حرف السين، وفي كذا حاجه في سوره يونس جاء فيها حرف السين مختلف عن اي حاجه، فهي العلامه بتاعتها سوره يونس دي علامتها في كذا موضع حكايه السين دي. فهنا فسقوا فيها حرف السين نحطها في سوره ايه يونس. كذلك حقت كلمه ربك على الذين، ما تقولش كفروا بقى خلاص، فسقوا. اما كفروا فين؟ في سوره غافر. اما كفروا فين؟ في سوره غافر. وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. طب هل لها علامه برضو في سوره غافر؟ اه طبعا فيها علامه برضو. سوره غافر نفسها نفس اسم السوره فيها حرف الفاء والراء. شوي بقى حرف الايه؟ الفاء. لا مش الفاء بس، لا ما نقولش الفاء بس، انا عايز اقول كمان الفاء والراء. وكفروا برضه فيها الفاء والراء، يبقى اظن يعني علامه واضحه جدا. غافر فيها حرف الفاء والراء ختمت بالفاء والراء، وبرضه كفروا ختمت برضه فيها برضه الفاء والراء. يبقى كفروا في غافر وفسقوا في يونس. اذا كنا نقدر نحط حاجه ثانيه زياده، دي زيادة يعني، بالنسبة لآية سورة يونس جاء فيها أولا إيه؟ كذلك حقت كلمة ربك، كذلك. أما في سورة غافر وكذلك بزيادة حرف الإيه؟ الواو، بزيادة حرف الواو. برضو زي ما بقول إن إمتى أفتكر إن الواو دي جاءت في أول موضع ولا ثاني موضع؟ لا طبعا لما تيجي الزيادة زي ما بقول دايما بزيادة ترتيب الصور وزيادة رقم الصورة بيزيد بيزيد الحروف، يبقى طبعا ده مش منطق، مش ده احنا علامة يعني. فأول مرة لما جاءت كذلك حقت كلمة ربك يبقى في سورة يونس بدون واو، لما جاءت المرة الثانية في الصورة المتأخرة في غافر يعني بعد سورة يونس و وكذلك، يبقى الواو جاءت في سورة ايه؟ غافر في الموضع الثاني. بعد كده الآية رقم 37. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هنا جاء في الآية ولكن تصديق الذي بين يديه، خلي بالنا من كلمة إيه بقى، من جملة إيه؟ ولكن تصديق الذي بين يديه. لما تيجي بقى آية وفيها مثلا كده ولكن تصديق الذي بين يديه، وتروح متكررة الجملة دي في آية تانية ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل، يعني الايتين ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل، يبقى بعد كده لما يحصل بقى اختلاف بعد كده بيحصل هنا اللبس بقى. ليه بقى بيحصل اللبس؟ لان الجمله كلها متشابهه مع بعضيها، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل في يونس، وكذلك في برضه زي ما قلت في سوره يوسف ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل. يبقى لما يجي كده يبقى اللي بعد كده بقى ممكن يحدث فيه ايه؟ لبس. وتفصيل الكتاب ولا وتفصيل كل شيء؟ وتفصيل الكتاب ولا وتفصيل كل شيء؟ هنا بقى اللي بيحصل الاختلاف واللي بيحصل اللبس. انا حاطط علامه برضه بفضل الله سبحانه وتعالى ان سوره يونس جاء فيها اولها ايه؟ وما كان هذا القران. يبقى بيتكلم عن ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ بيتكلم عن هذا القران، وانه تصديق الذي بين يديه وتفصيل ايه؟ الكتاب، لان القران ده هو الكتاب، يبقى تفصيل ايه؟ الكتاب. يبقى لما نلاقي في الايه في سوره يونس لما نلاقي وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله، لكن تصديق الذي بين يديه يقول إيه وتفصيل إيه وتفصيل الكتاب، ولا ريب فيه لأن القرآن لا ريب فيه أهو، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. لكن في سورة يوسف هنبص الآية ما ذكرتش القرآن، والربنا ما بيتكلمش عن القرآن، هو بيتكلم حاجة في القرآن برضو، بيتكلم طبعا حاجة في القرآن، بيتكلم عن القصص زي ما قلته، بيتكلم عن القصص في القرآن. شوف بقى بيتكلم ايه عن القصص في القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يبقى هنا بيتكلم عن القصص اللي هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأنبياء، وكذلك في القرآن يعني، وكذلك قص علينا قصص الأمم السابقة، وقص علينا أشياء كثيرة جدا في القرآن، يعني فصل كل شيء، يعني ربنا فصل لنا كل شيء في هذا القصص اللي جاء في القرآن، ربنا فصل القصص. فلما الآية بتبتدي لقد كان في قصصهم، يبقى هنا بقى عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل ايه، ما نقولش بقى تفصيل الكتاب، لا تفصيل كل شيء، تفصيل لان هو في القصص ده جاء كل شيء، ربنا وكمان ما ذكرش في الآية القرآن عشان اقوله ايه وتفصيل الكتاب، يبقى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة ها لقوم يؤمنون. طبعا برضو بالنظر إلى المصحف في هذه الآيات حتعين إن شاء الله التثبيت إن شاء الله، لكن نتمعن إن لما نلاقي القرآن في سورة يونس يبقى تفصيل الكتاب، ولما نلاقي القصص اللي فيه عبرة لكل شيء يبقى تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونختم إن شاء الله بالآية رقم 48. الآية رقم 48 ليس فيها يعني شيء نقدر ان انا يعني اقوله متشابهات مع آيات اخرى، لانها آية كاملة، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ويقولون ايه متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. نجد ان هذه الآية، نجد ان هذه الآية تكررت في القرآن، يعني ايه متماثلة بالتماثل، جاءت في ست مواضع في القرآن الكريم، جاءت في ست مواضع في القرآن الكريم، في سورة يونس اللي هي معانا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وكذلك في سورة الأنبياء والنمل وسبأ وياسين والإيه والملك، يبقى ست آيات وست صور جاء فيها نفس الآية ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولذلك يا جماعة زي ما قلت لكم قبل كده، لما تيجي صورة بقى متماثلة، لما تيجي صورة متماثلة مع صورة أخرى في موضع آخر، وقلت لكم قبل كده إيه المطلوب مننا، ها فاكرين اللي أنا طلبته منكم لما نلاقي آيتين متماثلتين ايه المطلوب مننا؟ ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا ان انا اعرف الايه اللي بعديها في كل موضع. المطلوب مننا ان انا يعني النهارده ان شاء الله الاخوه والاخوات اللي حافظين هذه المواضع وحافظين القران في الايات اللي احنا قلنا عليها يونس والانبياء والنمل وسبأ وياسين والملك، اللي حافظين هذه الصور عايز يجيبوا غيبا كده يقول ايه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، واكمل الايه اللي بعديها في كل ايه موضع. وده برضو زي ما قلت لكم ان انا بعمل كتاب في الاسئله والاجوبه، وبرضو جايب هذا الموضوع بقول لك ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، وجاءت في كم موضع، واذكري الايه التي بعديها او كذا ايه بعديها في كل ايه موضع. يعني مثلا هنا يونس هنلاقي ايه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا. في الانبياء بعدها لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. في النمل مثلا قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وهكذا. يبقى انا النهارده عايز، واجب علينا النهارده ان شاء الله اللي حافظين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. اطلع الست مواضع ديت واروح ايه حافظ في كل موضع اعرف الايه اللي بعديها ايه من الذاكره. طبعا ممكن ما اقدرش اجيبهم كلهم الذاكره في اول الامر، اجيبهم واشوفهم المصحف واشوف كل موضع الايه اللي بعديها ايه واحاول احفظهم، واحاول ان انا اجيبهم مره واثنين وثلاثه في يوم او يومين او ثلاثه، بحيث ان انا ابقى اول ما حد يقول لي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اكمل في سبأ، هيقول لي كده اكمل في سبأ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون مثلا. يبقى ده موضوع في هذه الآية. والموضوع الآخر بقى في المتشابهات بقى اللي في هذه الآية، إن جاء في كل هذه المواضع ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لكن مرة واحدة بس جاءت بخلاف هذا اللي هي في سورة السجدة، ويقولون متى هذا الفتح. شوف بقى نوت ايه في سورة السجدة، ما نقولش ويقولون متى هذا الوعد، لا في سورة السجدة ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. عشان كده يجي بعديها لان هي الوحيدة، فهي الوحيدة يبقى هي الوحيدة برضو اللي جاء ايه قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون. يبقى قل يوم الفتح جاءت بعديها قل ويقولون متى هذا الفتح، يبقى ايه قل يوم الفتح. وبذلك نكون انتهينا من درس اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله. وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم. وعشان الاخوه اللي ما والاخوات اللي ما كانوش معانا، اذا كان حد ما حضرش معانا من اول الحلقه، احنا اتفقنا ان شاء الله ان الدرس ان شاء الله من الاسبوع القادم هيكون على الساعه 9 بتوقيت القاهره، يعني هنقدم ساعه ان شاء الله عشان الاخوه والاخوات يعني بيتاخروا وقالوا هذا الوقت متاخر، فهنقدم ساعه بدل الساعه 10 بتوقيت القاهره هيكون الساعه 9 بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت المغرب، السابعه بتوقيت المغرب. وجزاكم الله خيرا ونلتقي الاسبوع القادم، وان شاء الله نحاول ان احنا العلامات اللي قلناها نثبتها اليوم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء انه ولي ذلك والقادر عليه. والى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.